إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من كلام نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، رواه الإمام البخاري. يعني إيش أقسم على الله لأبره؟ يعني يقول: يا رب انصرنا ينزل النصر، يا رب أمطر علينا السماء ينزل المطر. يعطيه الله سؤله مباشرة لكرامته عند الله تبارك وتعالى. عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، عدم الاستجابة للدعاء لا يدل على فساد المرء دائما. عدم الاستجابة للدعاء لا يدل على فساد المرء دائما، فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم، قد لا يستجيب لعبده أحيانا لحكمة يعلمها. وها هو نبي الله محمد سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة والسلام، سأل ربه مسائل فأعطاه بعضا ومنعه منها من بعض. يقول عليه الصلاة والسلام: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة قحط مجاعة فأعطانيها، وقال: وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق كأمة نوح عليه السلام، قال: فأعطانيها. قال: وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم، يعني ما يحد يقتل الأخ، قال: فمنعنيها. رواه الإمام مسلم. منع الله تعالى ما مشاها لا الدعوة. ولذلك شوفوا الأمة، واحد يذبح الآخر الآن. الكفر يجتمعون علينا، نحن نراهم فيما بينهم، إذا دخلت بدواخلهم هم متفرقون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن ما يتوحدون إلا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ما يتوحدون إلا على أهل الحق. وتشوف دائما أهل الباطل لفيف مع آخر يتحدون ضد أهل الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم نحن في الجزء الثامن من سلسلة الدعاء النافع، وهو بعنوان: الأشخاص الذين يستجاب لهم الدعاء. وهذا كما ذكرت لحضراتكم أجزاء هذه السلسلة، لو تجي تسمع الجزء العاشر والجزء الأول ما يصير عندك نقص، لأن كل وحدة مستقلة بالموضوع، لكنها كلها تصب في قضية الدعاء النافع. الأشخاص الذين يستجاب منهم الدعاء هم كثر، ولكن بعد الإحصاء والتدقيق في الأدلة تبين لنا أنهم ما أكثر كلش، أنواع كثيرة، لكن نسأل الله أن تكون الأعداد من هذه الأصناف كثيرة بإذن الله تعالى. وهاكم ما فتح الله تعالى علينا. الصنف الأول أو الشخص الأول هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، خير الخلق، فمنهم من دعا بقبول توبته، آدم عليه السلام فقبلت توبته، وآخر دعا على قومه بالغرق فاستجيب له، نوح عليه السلام، وآخر دعا أن يرزقه الله الولد، زكريا عليه السلام، فاستجاب الله له، وآخر دعا بالشفاء والعافية، أيوب عليه السلام، فاستجاب الله له، وآخر دعا بالنصر، أغلب الأنبياء دعوا بالنصر، وأولهم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فاستجيب لهم، والقرآن مليء بالشواهد على هذا. الشخص الثاني الذي يستجاب له الدعاء المخلص في عبادته لله عز وجل، الذي يخلص في عبادته في كل شيء من أصناف، في كل صنف من أصناف العبادة تخلص لله تعالى فيها، فإن دعاءك مستجاب، خاصة إذا كنت مخلصا متبعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أيضا يستجاب له. والدليل حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار كانوا مخلصين لله فاستجاب الله لهم لما سألوا الله جل وعلا بأعمالهم الخالصة الصالحة، دعوا الله بصالح أعمالهم التي أخلصوا الله أخلصوا لله فيها فاستجاب لهم. الصنف الثالث أو الشخص الثالث الذي يستجاب له الدعاء الذي يدعو لأخيه بظهر الغيب، وهذه ما أسهلها حقيقة، شريطة أن لا يطلب منك، وإذا حتى لو طلب وأنت بعد فترة ذكرته ودعوت له، فيا حبذا لو تكون هذه دائما بين الأخوة وبين صفوف المسلمين، الدعوة لأخيه بظهر الغيب فإنها لا ترد. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب، هو ما موجود، مستجابة، عند رأسه ملك، عند رأسه ملك موكل، فكلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، رواه الإمام مسلم. الشخص الرابع الذي أيضا يستجاب له الدعاء بفضل الله المصاب إذا نزلت به مصيبة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها، رواه الإمام مسلم. وهذا الحديث يذكرني بأم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حينما توفى زوجها أبو سلمة علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدعاء: اللهم أجرني في إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قال راوي الحديث: فأخلف الله لها عن أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ خطبها وتزوجها عليه أفضل الصلاة والسلام، فكان رسول الله خيرا من أبي سلمة. الشخص الخامس الذي يستجاب له الدعاء المظلوم، يقول عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم مستجابة، الله أكبر، لكن قد يؤخرها لحكمة، يؤخرها لحكمة، لكنه يقول: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، حديث صحيح، حتى لو كان كافر، حتى لو كان فاجر فجوره على نفسه، بس لا تظلم، إني حرمت الظلم على نفسي، يقول الحق تعالى: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الشخص السادس الذي يستجاب له الدعاء، وهنا جمع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحديث واحد جملة أشخاص يستجاب لهم الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات لا ترد. ترى هاي كلمة لا ترد يعني مسوقر الأمر. ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، الأب لما يدعو لابنه لا ترد، ودعوة الصائم أيضا للصائم دعوة لا ترد، ودعوة المسافر الذي يسافر ويدعو بظهر الغيب يستجاب الله دعاءه. حديث في السلسلة الصحيحة. الشخص السابع أو الصنف السابع الذي يدعو بدعوة ذي النون يونس عليه السلام، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. يعني إيش معنات؟ تقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم وفقني لما تحب وترضى، تستجاب هذه الدعوة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم أزل هذه الغمة عن هذه الأمة، تستجاب هذه الدعوة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، شاف مرضى المسلمين وارحم موتاهم، تستجاب هذه الدعوة. وهكذا قيس على ذلك. قال: إلا استجاب الله له، ما دعا في شيء قط. طبعا من أمور الخير. الصنف الثامن، وهنا أيضا جمع لنا رسول الله جملة من الأشخاص بحديث واحد. قال عليه الصلاة والسلام، طبعا الأشخاص هؤلاء الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر، شفيهم هذول الثلاثة، وفد الله. وفد الله يعني الله عزمهم، معزومين عند رب العزة، دعوة. وفد الله دعاهم فأجابوه، لبيك اللهم لبيك، وسألوه أي دعوه فأعطاهم. الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر، وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. حديث صحيح. الصنف التاسع، الشارب لماء زمزم بنية صالحة. قال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. صحيح سنن ابن ماجه، حقق الإمام الألباني رحمه الله وحكم عليه بالصحة. ماء زمزم لما شرب له، شون تشرب ماء زمزم بنية صالحة، كأن تكون مريضا عافاك الله، تقول تشرب زمزم وتدعو بقلبك: اللهم عافني واعف عني مثلا. وأنا رأيت أن أفضل دعوة لما تشرب ماء زمزم أنك تشربه بنية العافية، عافية البدن وعافية الروح والاستقامة على ما يحب الله تعالى ويرضى. تشرب بنية العافية والاستقامة بإذن الله تبارك وتعالى مجرب. وإن كان في بعض محققي الأحاديث قالوا هذا فيه كلام، لكنه نحن نأخذ من تحقيقات الإمام الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، قال حديث صحيح. الصنف العاشر، وهنا أيضا جمع لنا رسول الله جملة من الناس، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: ثلاثة لا يرد دعاؤهم. ثلاثة، هناك ثلاث دعوات لا ترد، هون قال ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الذاكر لله كثيرا، اللي دائما يذكر الله تعالى، دائما على ذكر الله، ذكر الله على لسانه، بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودعوة المظلوم، وهذه مكررة من الحديث السابق: الذاكر لله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط أي العادل. الإمام العادل لما يدعو يستجاب دعاؤه، الإمام يعني الحاكم العادل. حديث في السلسلة الصحيحة. الصنف الحادي عشر. الصنف الحادي عشر هو الولد الصالح البار بوالديه، الولد الصالح البار بوالديه. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وولد صالح يدعو له. رواه الإمام مسلم. ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. هو في منزلة فإذا به يرتفع، ترتفع منزلته في الجنة ارتفاع شديد، فيسأل العبد يقول فيقول: يا ربي أنى لي هذا؟ منين لي أنا؟ كان انقطع عملي، ما عندي شيء، مت وخلصت أعمالي، جازيتمني وأعطيتمني اللي أريده على حسب أعمالي. فيجاب فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وهو صحيح. إخوتي في الله، هذه الأصناف التي ذكرناها من الأشخاص، أسأل الله أن لا يخيب أحد منا بأن يصيب واحدة أو أكثر من واحدة منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا واحد. اثنين، ذكرنا لكم الأزمنة، وذكرنا لكم الأماكن، وذكرنا لكم الأحوال وهؤلاء الأشخاص، فاحرصوا عليها جزاكم الله خير الجزاء. وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين تكون دعواتهم مستجابة. يصف أحد الناس فيما مضى السلف الصالح، قال: كانوا قوما إذا رفعوا حواجبهم استجيبت، إذا رفعوا حواجبهم استجيبت حوائجهم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المقبولين لا من المحجوبين، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذين إذا رفعوا حواجبهم إلى الله تعالى جلبت حوائجهم واستجيبت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين اللهم آمين. هذا الذي أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، وخير الكلام كلام الله رب العالمين. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صادق الوعد الأمين، وآله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. جعلنا الله من هؤلاء أجمعين. آمين اللهم آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إخوتي في الله، كان فيما مضى رجل يدعى أويس، أويس القرني، وهذا من اليمن، وكان قد ابتلي ببلاء وهو البرص، وكان قد دعا الله جل وعلا بأن يشفيه إلا موضع درهم في صرته، هكذا يعني من قدر هذه بس يخليها بيضاء ظل البرص، يعني مثل البهق. فاستجاب الله دعاءه، وكان هذا الرجل بارا بأمه جدا، بارا بأمه جدا، ومنعه بره بأمه، لأمه كانت مقعدة، منعه بره بأن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن ويتركها وحدها خوفا عليها من الهلاك والموت. فلما أوحى الله جل وعلا إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حالة أويس، قال لأبي بكر وعمر وأغلب الصحابة: إنه سيأتيكم رجل اسمه أويس، أو كما قال عليه السلام: من أمداد اليمن، من قرن كذا كذا، إذا استطعت أن يستغفر لك فافعل. يقول له: قل له خلي يدعي لك بأن يغفر لك. فجاء أبو بكر في خلافته فلم يكن موجودا، ما جاء، ما استطاع أن يأتي أيضا أويس. ثم في خلافة عمر رضي الله عنه في الحج، كان عمر يسأل: أفيكم من يمن؟ قالوا نعم. أفيكم من قرن؟ قالوا نعم. أفيكم أويسا؟ قالوا نعم، هذا رجل عادي، يعني نشوف عادي جدا. قال: أين هو؟ أجمعوني به. فجاءوا به فإذا هو هو. قال أنت أويس بن عامر؟ قال كذا نعم يا أمير المؤمنين. قال أكان بك برص ودعوت الله جل وعلا أن يشفيك إلا موضع درهم مقابل السرة؟ قال نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني، في رواية أوصاني رسول الله أن إذا رأيتك أن تستغفر لي فاستغفر لي. فدعا له أويس، قال ظل معي ألزمني، ظل معي يعني صاحبني في حجي. يقول فما أن التفت قليلا عمر رضي الله عنه حتى غار بين الناس وخفى واختفى ولم يره، فدعا له أيضا عمر بن الخطاب. يا إخوة، البر بالوالدين من أعظم أسباب التوفيق للعبد في الدارين. البر بالوالدين وسماع كلامهما وطاعتهما طاعة عمياء. كن مع والديك كالعبد الذليل أمام السلطان الجائر، هذا هو أحد، ما أحد بل أعظم أسباب توفيقك في الدنيا والآخرة. إياك أن تغضب أمك، إياك أن تغضب أباك، ادعو لهما بالمغفرة، ادعو لهما بالشفاء والعافية، ادعو لهما ببقاء بطول العمر والبركة فيه مع طاعة الله تبارك وتعالى. وإياك إياك إياك أن تغضب والديك، فإنه سيكون حليفك الشيطان، ومن كان حليفه الشيطان كان له الخسران المبين. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تصرف عنا الهم والغم، وأن تفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هي فيه. اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه. اللهم يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم أن لا تدع للفتن بيننا مكان، يا رب لا تدع للفتن بيننا مكان. اللهم إنا نسألك أن تبسط الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم أن تبسط الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك أن تحقن دماء المسلمين يا رب العالمين في بلاد المسلمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم أن تأذن لكتابك أن يحكم ونهج نبيك أن يسود. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك أن تولي علينا من يقودنا للعمل بكتابك ونهج نبيك، ولا تولي علينا غيرهم يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، نعم المولى ونعم النصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم وشافي مرضى المسلمين، اللهم وانصر الزائدين عن دينك في كل مكان، ورد الغائبين إلى ذويهم سالمين آمنين غانمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام، أهلك من في هلاكه صلاح العباد والبلاد. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح العباد والبلاد. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح العباد والبلاد. اللهم وأسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، أسألك اللهم يا رب العالمين أن ترزقنا الأمن والأمان. اللهم ارزقنا الأمن والأمان، الأمن والأمان بطاعتك يا رب العالمين واتباع نبيك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من على عباده قادر، نسألك اللهم أن تفرج عنا ما نحن فيه. اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه. لا تجعل للطائفية بيننا مكان، اللهم ومن أيقد من أوقد نار الطائفية فاجعله وقودا لها يا رب العالمين، اللهم من أوقد نار الطائفية فاجعله وقودا لها يا رب العالمين، اللهم من أوقد نار الطائفية والفتنة العرقية فاجعله وقودا لها يا رب العالمين، اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين وعراقنا وبلاد المسلمين عامة خيرا فخذه إلى كل خير وخذ بيده إلى مراضيك، ومن أراد غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، وأنزل عليه صواعق من السماء تجعله شذر مذر أينما كان في بر أو بحر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم وفق طلاب المسلمين، اللهم سدد إجاباتهم، اللهم سدد إجاباتهم ولا تضيع تعبهم يا رب العالمين، واجعلهم متفوقين متميزين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وارحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان، آمين اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، آمين. وأقم الصلاة.